بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. فما من الأنبياء إلا ولم. العلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث هو الحديث 37 من أحاديث 40 النووية، وهو في الصحيحين، وقد أخرجاه من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث قدسي، حديث إلهي، حيث قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. وهذه الصيغة تقدم أنها من صيغ الأحاديث الإلهية، الحديث القدسية. والحديث الإلهي أو الحديث القدسي جمهور أهل العلم من الأصوليين وأهل مصطلح الحديث يعرفونه بأنه الحديث الذي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، هكذا يعرفه كثير من علماء الأصول ومن أهل الاصطلاح، من أهل مصطلح الحديث. وهذا التعريف محل تأمل ونظر في الحقيقة، لأن ذلك مشكل من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أو قال الله تعالى، وهذا النوع من الخبر الأصل فيه أنه أداء للفظ ومعنى من الله عز وجل، وليس ثمة ما يدعو إلى أن يقال إنه ما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما غلب هذا على كثير من المتأخرين عندما قالوا إن الله، عندما كان هناك خلل في موضوع إثبات صفة الكلام لله عز وجل وحقيقة هذا الكلام من أنه معاني، وهل هو بحرف أو صوت أو لا، وبعض أهل العلم يربط الخلاف في هذه المسألة بهذا المعنى، وآخرون يقول لا صلة لذلك الملحظ المتعلق بصفة الكلام بالتعريف، لأن التعريف قال به جماعات من أهل العلم ممن يثبت لله عز وجل صفة الكلام على الوجه اللائق به كما في عقائد أهل السنة والجماعة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأقرب في هذه المسألة أن يقال إن الحديث الإلهي أو الحديث القدسي هو الحديث الذي ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، والأصل فيه أن يكون اللفظ والمعنى من الله، هذا هو الأصل. وعندما نقول الأصل أن ذلك من الله عز وجل لفظا ومعنى، الاحتمال أن يكون قد نقل بعض معانيه بعض ألفاظه بالمعنى، وهذا وارد، فإن الرواية بالمعنى جائزة عند جماعات من أهل العلم، بل هو قول جماهير المحدثين، ومنه ما يتصل بالحديث الإلهية الحديث القدسية. لكن في الأصل أن يقال الحديث الإلهي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظا ومعنى، هذا هو الأصل، فلا يحاد عن هذا ويقال إن المعنى ليس من الله إلا بدليل، عفوا أن اللفظ ليس من الله وإنما هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد في ذلك من دليل. هذه مسألة تتصل بقوله رحمه الله فيما ساقه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك. إن الله كتب الحسنات، كتب أي قدر، وذكر الكتابة هو ذكر لمرتبة من مراتب القدر، وقد يعبر عن القدر ببعض مراتبه كقوله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب أي إلا في مكتوب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. فذكر هنا القدر بمرتبتين، الكتابة والخلق. فقد يعبر عن القدر ببعض مراتبه كما هو في هذا الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي قدر الحسنات وقدر السيئات. والمقصود بالحسنات هنا جمع حسنة، وهي الصالحات من الأعمال، والسيئات جمع سيئة وهي الفاسد من الأعمال. فالحسنات تشمل كل ما يكون من الصالحات، سواء كان ذلك من الواجبات أو من المندوبات، والسيئات يشمل كل ما نهي عنه من الأعمال، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة. فإن المكروه من السيئات، لكن من رحمة الله أنه لا يعاقب فاعله، هذا الفرق بين السيئة المحرمة والسيئة المكروهة. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، أي بين ذلك للناس بيانا واضحا، فعلموا بذلك الحسن من الأعمال والسيء من الأعمال. ويمكن أن يقال إن قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات أي شرعها، فالكتابة هنا كتابة شرعية، كتابة دينية، كتابة أمرية، وليست قضاء وقدرا. وهذا المعنى أقرب من المعنى السابق، وإن كان قال به جماعة من المفسرين أو من الشراح، جماعة من الشراح. فقول إن الله كتب الحسنات أي أنه شرعها، شرع الحسنات والسيئات، أي بينها في شرعه، فبين الحسن وبين السيء، قال أو قضى شرعا بالحسن وقضى شرعا بالسيء، ثم بين ذلك أي أوضحه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك في غاية الجلاء والبيان. فالشريعة قد بينت الحسنات الواجبات والمستحبات، وبينت السيئات المحرمات والمكروهات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. من هم أي من قام في قلبه العمل لحسنة، العمل بحسنة من الحسنات، فالهم هو مرتبة من مراتب أعمال القلوب، يشمل الإرادة والعزم، ويشمل خاطرة العمل التي تخطر على قلب الإنسان وتستقر في قلبه رغبة في إيجادها، لأن الهم أمر زائد على مجرد الخطور الذي هو العبور الذي يكون من جملة ما يرد على القلب من هواجيس وأفكار، لأن الهم هو ما أكرث الإنسان وأشغله وأعمل فيه قلبه وفكره. فقول من هم بحسنة أي من أراد حسنة، من عزم عليها، من قصدها فلم يعملها، أي لم يقم بها، لم يجدها لمانع أو لغير مانع، كتبها الله عنده حسنة كاملة، أي كتبها الله تعالى عنده ثوابا كامل، كتب ثوابها كاملا. فالحسنة هنا أطلقت على العمل وعلى جزائه، من هم بحسنة هذا العمل كتبها عنده حسنة كاملة، هذا الجزاء والأجر. فالحسنة تطلق على العمل وعلى جزائه، ووجه ذلك أن العمل بالصالح يحسن به الإنسان، ولذلك سمي حسنة، وثوابه مما يحسن به حال الإنسان وتسر به نفسه، ولذلك سمي حسنة. فالحسنة اسم للعمل واسم للجزاء. ومنه هذا السياق، فإنه قال من هم بحسنة أي من هم بعمل صالح فلم يعملها، أي لم يعمل بتلك الحسنة التي هم بعملها، كتبها الله أي أثبتها عنده حسنة كاملة، أي حسنة يؤجر عليها وينال بها ما كتبه الله تعالى من أجل تلك الصالحة. وقوله كتبها الله أي في الثواب والأجر في دواوين العمل فيما يتعلق بكتابة الملائكة، وفيما يتعلق بدواوين العمال، فإن الكتابة تكون في دواوين الملائكة يكتبون كما قال الله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وهذه الكتب هي دواوين أعمال الناس التي تنشر يوم القيامة، فيرون فيها ما كان من أعمالهم من صالح وسيء. وقول عنده أي في ميزانه وفي حسابه جل في علاه، وإن لم يكن الإنسان قد عملها لكنها تكتب له حسنة كاملة في ميزان الله عز وجل وحسابه. وقول كاملة أي لا نقص فيها، وهذا أجر الهم بالعمل الصالح. لكن هل هذا يكون في كل الصور على حد سواء؟ الجواب لا. من هم بحسنة فلم يعملها عدولا عنها فهذا تكتب له حسنة، لكنها دون حسنة من هم بحسنة فلم يعملها لوجود ما يمنعه منها، فإن ذاك في الأجر والثواب أعلى من الذي هم بالحسنة فلم يعملها عدولا عنها، إما كسلا أو انصرافا أو غير ذلك من الأسباب التي ترجع إلى اختيار الإنسان. أما إذا كان ذلك العدول سببه خارج عن اختيار الإنسان وليس له فيه إرادة فإنه لا يضره، فإنه لا ينقصه أجر ما نوى، بل يكون الحسنة المكتوبة له أعظم من الحسنة التي تكتب لمجرد الهم. ودليل ذلك قول الله جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي أجر خروجه وما نواه وقصده من الهجرة ومفارقة بلاد الكفر. ومثل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وحديث جابر عند رجوعه من غزوة تبوك إن أقوام بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم في الأجر، قالوا وهم في المدينة يا رسول الله، قالوا وهم في المدينة حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. فهؤلاء أرادوا العمل الصالح وقصدوه وبذلوا طاقتهم في تحصيله، لكن حال بينهم وبينه حائل فكتب لهم الأجر كاملا. فقوله فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هذا باختلاف على حسب اختلاف ما في قلب الإنسان وقصده وقوة همه وما يعرض له من العوارض والموانع. ثم قال وإن هم بها، أي هم بالحسنة واشتغلت بها نفسه فعملها، أي أوجدها واقعا، كتبها الله عنده 10 حسنات، أي كتبها الله تعالى حسنة مضاعفة إلى 10 حسنات، وهذا هو أقل ما تجزى به الحسنة من حيث المضاعفة، فإن كل حسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى: من عمل سيئة فيجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا المضاعفة في العشر، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا فلا يجزى إلا مثلها. والآيات في هذا متعددة التي ذكر فيها جل وعلا تعدد الأجر. المقصود أن قوله كتبها الله عنده 10 حسنات بالنظر إلى مضاعفة الحسنة، وهذا ثابت لكل حسنة يجدها الإنسان، فإن تكتب له 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة بمثلها، وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. قال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل الله الذي لا حد له، فإن المضاعفة إلى 700 أو إلى أضعاف أكثر من هذا حسب ما يقوم في قلوب العباد من الذل والإخبات والخضوع والإخلاص وسائر المعاني التي بها تتفاضل الأعمال، فإن الأعمال تتفاضل بأمرين: الأمر الأول ما يقوم في قلوب العباد من الإيمان والتصديق والإخلاص، والثاني الإحسان والإتقان للعمل بأن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الأمران عليهما يدور التفاوت في الأجور والمضاعفة، كما أنه قد يكون هناك سبب للمضاعفة خارج عن هذين، كما لو كان مثلا في حال يكون العمل الصالح دافعا لضرورة نافعا نفعا أعظم، ففي هذه الحال الأجور تتضاعف بالنظر إلى الأثر الذي ترتب على العمل الصالح، فقد يعمل عاملان عملا على نفس الدرجة من الإخلاص وعلى نفس الدرجة من الإتقان في العمل بأن يكون وفق السنة، لكن يتفاوتان في الأجر بالنظر إلى ما يترتب على هذا العمل من المنافع، بالنظر ما يترتب على هذا العمل من المنافع والمصالح الحاصلة به، أو ما يندفع به من الأضرار والشرور. ولذلك الأسباب المضاعفة لا تنحصر في صورة من الصور، لكن في الجملة ترجع إلى هذه الأسباب التي ذكر، منها ما يتعلق بالقلب وهو الأصل، ومنها ما يتعلق بصورة العمل وأن يكون متقنا، ومنها ما يتعلق بآثاره وثماره وما ينتج عنه. قال إن هم بسيئة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن هم بسيئة أي هم بسيء من العمل فلم يعمل، أي انصرف عنه خوفا من الله عز وجل ورغبة عن السوء والشر، كتبها الله عنده حسنة كاملة، أي كتبها الله تعالى درجة كاملة في الإثابة والعطاء. وهذه هي الصورة التي تكتب بها حسنة كاملة، لكن قد تكتب بها سيئة كاملة عندما يكون المانع من إيقاع السيئة والعمل بها عجز الإنسان أو وجود مانع خارجي عنه، فمن كان ممتنعا من السيئة لعجزه عن السيئة أو لوجود ما يمنعه منها، ولو لم يوجد هذا المانع لأوجدها ولأوجد ما هم به، فإنها تكتب له سيئة كاملة، كما في حديث أبي كبشة الأنماري في المسند والسنن في الأربعة الذين لهم الدنيا: رجل آتاه الله علما، رجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فصرفه وأنهكه فيما يغضب الله عز وجل، ورجل لم يؤتي الله تعالى مالا وآتاه ولم يؤتي علما فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل. هذا هم بسيئة ولم يمنعه منها إلا عدم قدرته عليها، فهذا كذا قال فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء أي في استحقاقه، وذلك لتحقق الجزم على إيجاد السيئة إذا تمكن منها. قال إن هم بسيئة فلا يعملها كتبها عنده حسنة كاملة، هذا إذا تركها لله عز وجل وخوفا منه. وإن هم بها أي هم بالسيئة فعملها أي أوجدها كتبها الله سيئة واحدة، وهذا من عدل الله عز وجل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإنه تكتب له سيئة العمل دون مضاعفة. هذا ما يتصل بهذا الحديث من معنى إن الله كتب الحسنات والسيئات. هنا معنى يمكن أن يضاف إلى المعاني المتقدمة في معنى إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي أن الله تعالى بين أجور الأعمال الصالحة وأوزار الأعمال السيئة، ثم بين ذلك أي بينه في كتابه وفي سنة رسوله. ومن بيانه أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتب الله عنده عشر حسنات. فيكون معنى إن الله كتب الحسنات والسيئات إما التقدير، قدر الحسنات والسيئات فكل ميسر لما قدر الله تعالى له، وإما أنه التشريع للحسنات والسيئات، فبين الحسنة والسيئة بيانا نبويا وقرآنيا ونبويا، وإما أن يكون كتب الحسنات والسيئات أي أثبت أي بين أجور الأعمال الصالحة وأجور الأعمال السيئة. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده بيان الله عز وجل لعباده ما يحتاجون إليه فيما أوحاه إلى رسوله من غير القرآن، فإن وحي الله تعالى لنبيه إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون هديا هديا يوحيه إليه فيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، وهو إما أن يكون بلفظه وإما أن يكون مما أوحاه الله تعالى إليه بمعناه وألقاه في روعه. والحديث القدسي هو من النوع الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ما أوحاه الله تعالى إليه بقوله. من فوائد الحديث أيضا أن الله تعالى بين الحسنات كتب الحسنات والسيئات على النحو المعاني السابقة، إما تقديرا وإما تشريعا وإما جزاء، إما تقديرا وإما تشريعا وإما جزاء ومثوبة. وفيه من الفوائد أن هذه الكتابة قد بينت ووضحت، سواء كانت تقديرية قدرية أو كانت تشريعية أو كانت جزائية. وفيه من الفوائد فضل الله تعالى على عباده حيث رتب الأجر على من هم بالعمل الصالح ولو لم يعمل، فإنه يكتبه حسنة كاملة. وفيه الحث على الهم بالصالحات، لأن الهم بالصالحات يوجدها حتى لو تعذرت في موقع أو في موضع فإنه يوجدها، وإذا قال كتب الله عنده حسنة كاملة. وفيه من الفوائد أن الحسنة بعشر أمثالها هذا أقل ما يكون في المضاعفة، وأما أعلى ما يكون في المضاعفة فذاك لا حد له، فالصوم على سبيل المثال خارج عن قانون الجزاء والحساب كما جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، ثم قال في الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فتقدير فثوابه وأجره من حيث المضاعفة ليس مما يجري عليه قانون التقدير والحساب، فهو أضعاف مضاعفة لا حد لها. فيه من الفوائد أن من هم بسيئة فتاب منها وتركها لله عز وجل كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفيه من الفوائد أن من هم بسيئة فعملها فإن من عدل الله عز وجل أنه يكتبها عنده سيئة كاملة. وفيها من الفوائد تغليب رحمة الله على عقابه وغضبه، فإنه في مقام الحسنة قال كتبها عنده حسنة كاملة، سواء كان ذلك في الهم بالحسنة فلم يعملها أو بالهم بالسيئة ولم يعملها، لكن في فعل السيئة لم يأتي هذا التأكيد بأنها كاملة وأنها عنده، وكل هذه الصيغ تفخم ما يكون من الجزاء. قال وإن هم بها أي بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، فلم يقل كتبها عنده سيئة واحدة كاملة، بل أتى بما يشعر بسبق الرحمة على الغضب.